قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيخر قلب العبد بالصلوات في الأرض آيات وفي السماوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازمنا في استعراضنا للإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، ولازلنا في سورة البقرة، ولدينا اليوم الآية رقم 258 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى راويا لنا واقعة حدثت بين نبي الله إبراهيم عليه السلام وأحد ملوك زمانه يقال له النمرود بن كنعان. وكان النمرود بن كنعان أول من ادعى الألوهية وادعى الربوبية كذبا، وهو العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه شيئا. فحينما حاوره إبراهيم عليه السلام ودعاه إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، سأل النمرود إبراهيم: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فمن غطرسة هذا الملك الكافر قال: أنا أحيي وأميت. هذا غرور السلطة، أنه ملك بيده شيء من السلطة. وكان في أحد سجونه رجلان محكوم عليهما بالإعدام، فأخرجهما وأمر بإعدام أحدهما وبإطلاق سراح الآخر. قال: أنا أحيي وأميت. وهي عملية كاذبة تماما، لأن الإحياء والإماتة لا يملكهما إلا رب العالمين. وكما أشرنا في حلقة سابقة أن الحركات المنكرة للخالق أو للخلق والمتنكرة للخالق سبحانه وتعالى حاولت لعقود طويلة إيجاد الخلية الحية، وفشلوا في ذلك فشلا ذريعا. وأصبح كبار علماء الأحياء الآن يقرون بأن الخلية الحية على قدر من التعقيد في البناء والكفاءة في الأداء لا يدانيها أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. الإنسان في جسده أكثر من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية. الخلية في أو خلايا جسم الإنسان في غالبيتها لا تعدى قطر الخلية 3 من 100 من المليمتر. هذه الخلية الضئيلة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان عن إنتاجها. لا يستطيع كل علماء الأرض أن ينتجوا خلية حية واحدة، وإن كنا نعلم التركيب الكيميائي والمعدني لهذه الخلية الحية 100%، ولكن لا يستطيع إيجاد الحياة إلا رب العالمين، هو الخالق سبحانه وتعالى. من أسمائه الخالق، ومن صفاته أنه هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فلا يملك الخلق والإفناء إلا رب العالمين. تقول الآية الكريمة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الملك قد يصيب الإنسان أحيانا بالغرور وبالكبر وبالاستعلاء إلا من رحم ربي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، والخطاب هنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فأراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يعجزه بأمر أكثر بساطة من الإحياء والموت. فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا يعني هذا أيضا بالإضافة إلى خصوصية الله سبحانه وتعالى بعملية الخلق والإفناء والبعث، يختص ربنا تبارك وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه. لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يغير شيئا في نظام هذا الكون. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لا يستطيع أي مخلوق على وجه الأرض أن يغير حركة شيئا، أن يغير شيئا بسيطا من حركة هذا الكون. لذلك حاجه إبراهيم بهذه القضية البسيطة فعجز عنها عجزا كاملا، وبهت، أي أصيب بالخسران، أصيب بالبهتان، أصيب بالضعف والعجز، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. من صفات الخالق سبحانه وتعالى أنه أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، ولا يستطيع أي من المخلوقين أن يغير شيئا في نظام هذا الكون. من دلائل الشهادة التي ينطقها المسلم للدخول في هذا الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن الله هو رب هذا الكون ومليكه، لا منازع له في سلطانه في هذا الكون. وقلت أن العلم الذي بدأ في بداية عصر النهضة الأوروبية بمفاصلة كاملة مع الدين والتبكر لرب العالمين، هو بذاته الذي جاء في معطياته الكلية ليؤكد على أن لهذا الكون إلها خالقا عظيما، هو الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته، وهو الذي يديره بإرادته وحكمته. وهذا الكون لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يصيبه بأذى. علماء الفلك الآن من غير المسلمين يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته لا بد له من مرجعية في خارجه، يسمونها reference point، نقطة مرجعية في خارجه. ويقول هذه المرجعية لا بد أن تكون فوق كل من المكان والزمان، فوق كل من المادة والطاقة. هذه المرجعية هي التي تسيطر على هذا الكون، هي التي تدير شأن هذا الكون، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يتدخل في ذلك أبدا. ولعلهم ينطقون ما سبق به القرآن الكريم في وصف ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ينبئنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سيأمر الشمس لتشرق من مغربها، من المغرب، وهذا من العلامات الكبرى للساعة. ويعني جاء العلم في أيضا في قمة من قممه ليؤكد على إمكانية ذلك، لأن العلم أثبت أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت في القديم 6 أضعاف سرعتها الحالية، فكان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم، وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. ومعنى ذلك أن سرعة دوران الأرض حول محورها في تباطؤ مستمر، صحيح هو جزء من الثانية في كل قرن من الزمان، لكنه مستمر. ولم يجد العلماء تفسيرا لذلك إلا ظاهرة المد والجزر التي تعمل كالكابح الذي يقلل من سرعة دوران الأرض حول محورها. وحاول العلماء أن يتنبأوا ماذا يمكن أن يصير للأرض بعملية التباطؤ هذه بطريقة مستمرة. قالوا لابد أن سيأتي على الأرض لحظة أن تغير اتجاه الدوران. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس طارئة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يملك ذلك إلا رب العالمين. لذلك كانت هذه المحاجة، وهو من يعني الإعجاز الإنبائي في القرآن الكريم، أن يدون لدى القرآن الكريم هذه الواقعة التي لم يحضرها أي منا، فيقول عز من قائل مخاطما خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا أذكر أن علماء الغرب لأنهم لا يؤمنون بالله في غالبيتهم الساحقة ينزعجون انزعاجا شديدا من أي طارئ في هذا الكون. فمنذ سنوات ذكر أحد علماء الفلك الأمريكان من أصل أوروبي أصل ألماني اسمه شوماخر، قال أن هناك مذنبا سيضرب الأرض، فانزعج الناس لأنهم لا يريدون أن يشهدوا لحظة ضمان الأرض، وبدأ الناس ينتحرون بأعداد كبيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وجاء هذا المذنب، دخل المجموعة الشمسية وخرج، لم يصب الأرض بأذى، لأننا نحن معشر المسلمين نؤمن أن لهذا الكون إلها عظيما قادرا حكيما يحفظه من كل المخاطر حتى يأمر بتدميره، فسيدمره في اللحظة التي يشاءها. هذه بعض الدروس المستفادة من هذا الموقف في سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو موقف يعد من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله، لأن هذا الموقف لم يشهده أحد منا ولم يدونه أي من كتب السماوية السابقة. فنقف عند هذه النقطة لنلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة نستعرض فيها شيئا من هذه الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأرض آيات وفي السماوات مثل الجبال الشم والفلوات، تلك النجوم تضيء ليلا مظلما، فيخر قلب العبد بالظلام.